أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يشكرون

كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الحمد لله رب إلا إلا هو لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله أكبر. Thank you. Thank you. وتكون الجبال كالعهن.